قول له عن اللي في بالك يظهر فالك ويبان حالك وتشوف. تعليلات مهتلتنا صابت، تعليلات مهتلتنا صابت. اسمع يا انجر قبل ما بخر. قدامك رزية في صورة ولية زي الجن مخفية. تمام. قدامي اسمها وشكلها ورسمها. وقعتها تقيلة وحكايتها طويلة واسمها دليلة. امان يا ربي امان. فين دليلات مستخبي؟ انت اعرف مكان؟ المكان يا مولانا يبان، بس ما تخللنا المكان. ما فيش ديفان، اخلي مكان. عجايب والله عجايب، زي ما يكون مرفوع عنا الحجاب زي السحر. امال هو ايه؟ اقفلوا الباب ينشال الحجاب ويبان اللي غاب. اقفل الباب. اما رقيك ونفض اللي عليك وحفظك وبخرك من عين اللي ينظرك ومن عين دليلة المحتالة وزينب النصابة. نصاب كبير يا عنبر يا شنبر، بخر السلطان عنجر. ابخر وسخر واقدم واخر، ابخر وسخر واقدم واخر، ابخر وسخر واقدم واخر. في ريهات دخانات يدور دينا. يا فسوخ يا فسوخ مولانا، يدوخ ما يعرف ملوخ من طوخ. يدوخ حبان يروح دان، ينيم السلطان. ينام يحلم أحلام ويشوف أوهام. نام نام يا عنجر، وخم يا عنجر، نام وسخر. والله حال يا دليلة، هو ده المكر وهي دي الحيلة. خلي الشاطر أحمد يجي يصحيك. أما أخد اللي في إيديك واللي عليك، العمة بتاعت عظمتك والسيف اللي في وسطك والجبة بتاعتك والحزام والسبع الكارم والخاتم. يا خبر، كنت هنسى الخاتم. ايدي حكاية تنكتب في الدفاتر. السلطان بينسرق والعساكر ورا الأبواب بيحرسوا الحرام. يا ساتر، أما أخرج من باب السر يا سابل الستر. الولية المغربية غابت جوه. هي ولا هو؟ غابت جوه مع السلطان على بال ما تحضر الجال. مش معقول يقعدوا لغاية دلوقت. ايه ده؟ الله، السلطان بيزعق ليه؟ في ايه؟ افتحوا الابواب، امسكوا الروبيات. الله مولانا، مولانا حريات. مقدم احمد، انت امسك مرابيات، سرق امامات سلطانيات، خاتم سيف ملبوسات. اذا كان مش امسك مغربيات هنا اقتارك بحر. امان يا ربي امان، سلطان اريان، سلطان غلبان، صدمان ندمان. استنى عندك، ما تفتحش يا حنيشة. افتح الباب يا حنيشة.